الفرح يا إخوة الذي نفرح به وهو من بنود الفرح التي تجعلنا في سرور وفي سعادة تامة أن نحمل العوض من الله. دائم قول العوض من الله، الله يعوضنا وإياكم فيما ذهب منا وما سلبه منا وما أخذه منا، فإن العوض منه سبحانه وتعالى. وذلك ذكر الله العوض في القرآن فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمعوض الذي يعوضك على ما ذهب منك من مال أو ولد أو جاه أو منصب أو مكانة أو صحة، الله يعوضك سبحانه وتعالى، إما بثواب عاجل يخلف لك شيء عاجل أو بآجل من الثواب العظيم. وهنا نصوص صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم عمن فقد شيئا فعوضه الله. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، سبحان الله، حتى هذا ما ترك هذا إلا بحديث قدسي، لأن البصر العيون يا أخواني لها دور، سبحان الله العلي العظيم. نعمة البصر نعمة عظيمة جليلة. يقول سبحانه في الحديث القدسي: من ابتليت بحبيبتين فصبر عوضته منهم الجنة. والعينان لها أثر، حتى الشعراء خصصوا فيها كلمات للعين الخاصة. كان الأعور السلمي على عين واحدة ومات ضاع له ابن، فوجد ابن بعد ما بكى لأن ذرفت الثانية العورة ما الصحيحة، قال: بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها رئب من الحدثان. عذيرك يا عين الصحيحة والبكى، فما لك عوراء والهملان. يقول بكى السوى. ولهذا يحتسب العبد ما إن ذهب بصره فيحتسب على الله، يقول: من ابتليت بحبيبك عينيه فصبر عوضته منهم الجنة. أبشرك يا كل من ذهب بصره أن عوضك عند الله الجنة. كل أحد من الشيخ الشيخ بن باز جاءه رجل من الصالحين من السودان، قال: الشيخ أنا أريد أتصدق بعيني أحد عيني بس. قال: لا، أنا على حديث من ابتليته بحبيبتي فصبر عوضته منهم الجنة. فالعوض من الله سبحانه وتعالى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يقول: من قبضت صفيه مال عبد المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. الصفي الولد أو الأخ أو الصديق أو الزوجة، يقول الصفي اللي تصافيه ثم قبضه ثم احتسبه على الله الجنة، يقول: لا، عندي عوض أعظم من الجنة، أن أثيبه جنات النعيم خالدا مخلدا فيها. وعند الترمذي: إذا قبض العبد ابن العبد، ترى الابن أكبر من أكبر المصائب أن يموت ابنك، خاصة إذا كان بارا وصولا. ولذلك ابتلى الله الخليل بذبح ابنه، هما هم موت، لو كان موت أسهل، لكن يؤتى إليك بابن بلغ معك السال، كنت مثلا أنت مثلا عقيم أو كبير السن فترزق بابن، ويأتي هذا الابن صالحا نجيبا ذكيا مطواعا خيرا بارا، حتى يقول إذا بلغ معه السعي. وهذا أجمل سن السعي، كذا إنه يمشي معك ترد لك الماء يلحفك يعطيك العصا يساعدك يدلك على الطريق ترد لك الطعام بلغ معه السعي. شوف الابتلاء، لا إله إلا الله، وأراد الله أن يكون قلب الخليل ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فتعلق إبراهيم عليه السلام بالابن، يشمه كأنه وردة، يقبله كأنه ريحانة، ينام بجانبه. فالله سبحانه وتعالى غار، سبحانه وتعالى غار على قلب الخليل، فأراد أن يكون الحب له وحده سبحانه، وأراد أن يمتحنه وأن يختبره، هل الله أحب أم هذا الابن المطواع الخير النجيب الذكي الفطن الذي يمشي أمام إبراهيم كأنه نجمة كأنه كوكب. فنام كما تعرفون في القصة، وقام رأس المنام يقول: اذبح ابنك. قام يعني مر اذبح ابنك، هو يذبح ابنه لا يذبح واحد ثاني، ولا مثلا يقبض ابنه يثبت، هو ياخذ السكين له. وفي الصباح عارف انه حق، لان رؤيا الانبياء حق، دعا اسماعيل، قال: هذا صباح مشرك، صباح شيء عالمي، صباح التضحيه، صباح الفداء، الناس يذبحون الجمال ويفدون ويضحون بالبقر ويضحون بالغنم، هذا يذبح ابنه. قال له: اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى، وشاور ايش رايك؟ انا ذابح ذابح. ترى رؤيا من الله عز وجل الأمر، ما هو يعني يقول هل العلم ما قصد يشاوره هل ترضى أم لا. يقول ماذا ترى؟ تراني أذبحك تريد صايع لله ولك الثواب، تعصى الله بحاسك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله يا أخي نموك يهز الأبدان، لا إله إلا الله. حتى الطفل بسرعة الجواب حاضر، قال حاضر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، والله صبرني إياك. وإذا هذا القصة مشهد أتى بالسكين وصدق مع الله، والله أنه سل السكين صادق، وإن الله أنه منيب وإنه مخلص. قال فأتى بالسكين فانقلبت السكين، ضربها كذا انقلبت يمين، أتى بيسار راحت يسار. قال فجعل الله درعا واقيا بين السكين وبين الحرير، وإذا بهاتف يهتف في الجبريل، يا جبريل يا إبراهيم يا إبراهيم، يعني وقف خلاص، قد صدقت الرؤيا، صدقت وبررت ونجحت في الامتحان، جزاك الله خير وارتفعت وعلى نجمك يا إبراهيم، وقف وقف السكين، قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجد المحسنين. ألتفت عليه السلام، وإذا كبت نازل من الجنة يرعى في الجنة، نازل هابط من يعني مرة مثل براشوت كذا عنده بجنبه، سقط عنده وانسدح الكبت بجنب إسماعيل فذبح الكبت. فأتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، يقول هو عليه الصلاة والسلام، والله إن البطولة، والله إن يقرأ السيرة بأبي هم صلى الله عليه وسلم، والله إن دماء الحرية تجري في عروقي، حتى يقولوا كلمة الطنطاوي والغزالي وخالد محمد خالد، والله إن الشجاعة تنقدح في الرأس. يقول أنا ابن الذبيحين، يقول إن ترى أنا بئس مفدائيين من أول، ترى أنا تضحيات. بوه إسماعيل ترى عرض للذبح ونجا، وبوه عبد الله عرض للذبح من عبد المطلب وفداه بمية ناقة. يقول ترى أنا بئس، ما أنا يعني جينا من يمين سار، ترى نحن أهل الرسالة. يقول أنا ابن الذبيحين. في يوم صلى الله عليه وسلم يريد يفدي إسماعيل ساق 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، ويوم أتى ب 100 ناقة فأخذ الخنجر صلى الله عليه وسلم السكينة أمام الناس، هو اللي هو بيضحي صلى الله عليه وسلم، وأتى علشان إسماعيل علشان فدى له مثل ذاك الكبش، فنحر 63. وكانت كما قلت لكم في مناسبات وغيري تتسابق، كانت الناقة تسبق وتقدم نحرها، لأن هو اللي ينحر، تعرف أنه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ يقول ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله في احسن من كذاك. تقول للناقه مرحبا ما دام انك انت اللي بينحرنا، اهلا وسهلا، يد مباركه سيدي، علل الفؤاد العليلة وارحني، سيدي علل الفؤاد العليلة وحني قبل ان تراني قتيلا، ان تكن عازما على قتل نفسي فترفق بها قليلا قليلا. قدم والله نحره كذا، قال الجد بن تيميه وابن ماجه سند صحيح، كانت الناقه تساح نقطه، تقول انا قبل ما هو بنتي، ما دام هو اللي قطعا بأبي همي صلى الله عليه وسلم، فنحر 63 ووقف الخنجر. قال أين علي بن أبي طالب؟ هذاك اللي يضرب الرجال، هذاك علي أبو الحسن. قال نعم اسمه، خذ كملها ولا تعطي الجزار، الجزار لا تعطيهم اللحم ولا شيء، نحن نعطيه يعني لله كله، خلي تصدق ووزعها. فكملها ووزعها. بالمناسبة يمكن كل سنة في بعض المناسبات خلها يعني موقف أجلي صور، فتعتبرون سبحان الله بعض الظلمة، واحد معضد الدولة ظالم جبار ذهب إلى الله. القرآن يقص قصة الصالح والظالم، الفاجر والمستقيم، ليكون عندك عبرة. حتى حين تقرأ سيرة فرعون تتأثر، مثل إذا قرأت سيرة أبي بكر تتأثر علشان تجتري. فلان منهجنا أن ناتي سيرة المؤمن سيرة الكافر، سيرة العادل سيرة الظالم، سيرة الصالح سيرة الطالح. عضد الدولة بها ديلمي حكم العراق، وكان جبارا سفاكا، قتل يقول من قرابته الملوك، من قرابته حول 6 مع الوزراء الملوك، قتل مثلا عضد مثل هذا ركن الدولة ومعز الدولة وصرف الدولة، قتلهم صمتامة الدولة، أخذ رؤوسهم، كان جبارا بطاشا، وأخذ رؤوسهم وعلقها بمسامير في الدول فوق، وانتبهوا عشان ينتبهون الناس إلى حجاب فيتذكر شوف الرأس يقول آمن سبحانه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل كما في الشكر رقم 1. جويس عيدون عليهم ربح الناس بعد ما انتصر دخل بغداد، تعلق رؤوسهم فوق هنا في المكتب فوق في الديوان، دخل عليه الشعراء يسلمون كلهم بقصائد قد مدحه المتنبي المناسبة، هو بعدين أجيب أبيات له، فيقول أحد الشعراء له يوم الأضحى، لأنه ضحى بهؤلاء يوم الأضحى، ضحى بالملوك والناس يضحون بالجمال والبقر والغنم، قال صل يا ذا العلا لربك والحرب، كل غد وشان إلا فأبقى، في من أقوى القصائد، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعصب، بل قروما من الملوك ذو السؤدد تيجانهم أمامك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم وقال سيفك الله أكبر. قال اليوم فمه درا، هذا من أجمل قصائد. يقول حنا نضحي بالجمال وانت ضحيت بهؤلاء، الله يتقبل منهم ضحى وتقبل الله بضحيتهم. هذا خالد بن عبد الله القشري والي كان أمير العراق، أتى الجعد بن درهم الله حسبنا عليه المبتدع الضال، يقول الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا اتخذ موسى كريما. قال العلماء الله يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ موسى كليما، كلمه. قال لا ما اتخذه هالمرة. قال فأخبروا خالد بن عبد الله بن سفيان خالد بن عبد الله القشري أخبره فسجنه، قال إذا جاء مربح أنا بضحيبه عند المنبر. توب قال ما توب، مصر على الضلالة، مصر على البدعة والكذبة. فخطب المسلمين هو يوم انتهى من الخطبة، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله وضحيتكم، فإني مضح بجعد بن درهم، إنه زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا موسى كليما، ثم خرج السكير وقبل بها القبلة وذبحها. فيقول ابن القيم ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درت من أخي قرباني، والله يتقبل منه أمك ربحية، الله يجعلها مقبلة. فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع أو المعتر. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي، إلى مسألة العوض من الله سبحانه وتعالى. فيقول في الترمذي بسند صحيح إذا قبض ابن العبد المؤمن قبضتم ابن عبد المؤمن، فتقول ملك نعم يا رب والله يعلم سبحانه والله أدرى. قال قبضتم ثمرة فؤادي، قالوا نعم يا رب. قالوا ماذا قال عبدي، والله يعلم. قالوا حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا ابن لعبدي قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، مكتوب عليه بيت الحمد، خالدا مخلدا هناك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته، كبيرة أو صغيرة. ترى يا إخواني حتى انقطاع التسع النعل مصيبة، قل إن الله نيرز، حتى صدمة السيارة مصيبة، أي شيء. فأنت احتسب أجر من الله، عوضك الله سبحانه وتعالى. الأعمش كثير من العلماء فقدوا أبصارهم، وأكثرهم ابن عباس فقد بصره آخر عمره في الطائف رضي الله عنه، وهو العلامة البحر الفهامة حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن. فيقول عز نفسه رضي الله عنه وأرضاه إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. فانظر كيف جاء العوض، يقول بقي عندي العقل، بقي عندي القلب، بقي عندي العلم الإيمان. فأنت إذا فات الشيء عدد نعم الله عليك، لو ذهب البصر عندك الإيمان، عندك الحمد لله السنة، عندك العبادة، عندك نعم أخرى كثيرة. الأعمش كان فاقد البصر، هو من علماء المسلمين الكبار محدث، وهو من رجال البخاري ومسلم، ومن القراء الكبار والعباد والزهاد. الأعمش سليمان بن مهران سماه الذهبي شيخ الإسلام، وكان خفيف الروح مزحه رضي الله عنه وغفر له. يقول له احد الثقلاء ان الله اذا اخذ شيء عوض العبد شيء، فماذا عوضك ببصرك؟ قال عوضني اني ما اراك ولا امثالك. هذا العوض، ما اراك ولا امثالك. وكان فيه ضجر رضي الله غفر الله له، يعني يضجر كثيرا، مرض اصابته الحمى فمرض في البيت، فكان يأتيه الناس كل واحد يسأل مثل مرض الآن في المستشفى، وجاءك أحد تقص عليه قصة مرضك هذا، ثم يخرج يجيك الثاني وتبدأ تقص عليه، وتبدأ شهر المستشفى تزداد مرض إلى تموت، لأنه كل ما جاء قالوا بستمع على المرض، علمنا بأول ما بدأ المرض فتعلم وتنتهي. فالأعمش كتب ورقة عنده بمرضه، كان إذا جاء أحد قال كب هذا عشان يرتاح. وجاء أبو حنيفة الإمام يزوره في المرض، قال لعلنا استنى عليك يا ابو محمد. قال والله انك ثقيل وانت في جيتك كيف وانت عندي، لانه يرى ابو حنيفه يذهب الى الراي والفقه وهو يصح محدث هو، فما يرى هذا الامر. يقول والله انك ثقيل عند اهلك، لما عندي اثقل واثقل. فالله يغفر لنا اجرهم جميعا. انظر كيف عوض الله بلال وسلمان وعمار وصهيب بالعوض الصحيح، والعوض الطيب والثمار اليانعة في آخر أعمالهم رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا أرقاء وكانوا يعذبون ويباعون ويسحبون على الرمضة ويحاصرون. فلما أسلموا ساروا سادات المسلمين، إلى درجة يقول عمر في سيادته ومكانته رضي الله عنه وفارق الإسلام: أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا. من السيد يقصد؟ يقصد بلال بن رباح، سيد من السادات. ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم لبلال لما هون من قدره أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال له أبو ذر في مجلس ابن السوداء، قال أنا جالس ابن السوداء، يقول أبو ذر يقول تعترض عليه، قال والله لأرفعنها للرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبره بلال، قال أبو ذر فأتيت سلمت ما أدري من الغضب، هل رد عليه صلى الله عليه وسلم أو لم يرد عليه لم يجبني؟ قال عيرته بأمه إنكم أنفيت بأهلية. زاد في غير الصحيح: فخرج أبو ذر يبكي، فأقبل بلال فوضع أبو ذر خده على التراب، قال والله إنك تطع برجلك بقدمك على خدي، أنت أفضل مني. قال والله لا أطع، قال والله لا تطع، قال والله ما أطع. فجاءوا المسلمين في حضنهم، قالوا تكفر عن مين وتعانقوا، فتعانقا يتباكيان تباكيان. يقول المحتري: إذا اغتسلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القبة ففاضت دموعها. إذا اغتسلت يوما، اغتسل قبيلتان من العرب ويوم أقبلوا بالرماح بتواجهون، وإذا أنسابهم وأرحامهم هنا وعوانيهم وحسابهم، فهذولا تنزلوا الرماح كلهم وتعانقوا وتباكوا في المعركة. قال: إذا اغتسلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القبة ففاضت دموعها. هذا الموقف الذي خلق. فبلال صار سيدا من السادات رضي الله عنه، فهو سيد لنا وهو من أئمة الدين. وانظر كيف ماذا فعلت الجاهلية به، وذلك اختار صلى الله عليه وسلم من فتح مكة خصيصا أن يؤذن هو بلونه الأسود وبنحالته وبنحافته وبفقره. قال: كان نحيفا وكان معروق الجسم، كان يعني جلد على عظم، كان خفيف طويل. وقال صلى الله عليه وسلم: اسعد، ما هو مثل عثمان الحين ما عاد نقدر نمشي كثر ما أكلنا، يتدحرج الواحد منا. فقال: اصعد. فقفز كأنه نصر، تعلق من هنا بيد ومن هنا بيد، وطلع على الكعبة واطرق فوق جميل الأذان. فلما أذن بكى الصحابة. يا أخي والله موقف مرعب، موقف الأذان هذا نهاية الاستبداد، نهاية الطاغوت، نهاية الاستعباد. أذن صدعت مكة بصوت كان من أجمل الناس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والأصنام تتهاوى والحق يرتفع، ومعناها العدالة وحقوق الإنسان. هذا بلال كان يقول الكفار قريش هذا اللي عذبتموه، الآن يهذب. حتى يقول أبو سفيان: توب وأسلم ذات الوقت باقي شوي يعني. قال: والله ما ظننت أنه يطول لي عمر إلى أن أرى هذا الغراب الأسود على الكعبة المسيح. يقول: يأتني مثل قبلها، غفر الله لنا وله، دوب ذات الوقت بعدين تمكن في الإسلام. يقول: لما حصل لهذا أنه أصبح مطوق وفتحت مكة، فاختار صلى الله عليه وسلم بلال، فيا لها من عاقبة جميلة. وأيضا سلمان صار يقول في الأثر: سلمان منا أهل البيت، صار كأنه من أهل البيت. حتى قلت في قصيدة: ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس عبد مداني أبو لهب في النار، وهو ابن هاشم سلمان في الفردوس من خراسان. بعض الناس يعتز بالأصل أكثر من الدين والإسلام والإيمان. حضر سلمان فارسي مع ناس من العرب جاهليا، يعني عندما صار جاهلية قبيلة، قالوا يذكروا الأنساب لما عنده قبيلة هو. قالوا: أنت من؟ قال: تميمي. قالوا: أنت؟ قال: مزني. قالوا: أنت أشدعي. قال: قرشي. قالوا: أنت؟ قال: هذري. قالوا: أنت يا سلمان؟ قال: أبي ولا أبا لسواه إذا افتخروا بكيس أو تميمي. أنا ابن الإسلام، إسلام أنا ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام، فيسميه الصحابة سلمان ابن الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بكيس أو تميمي. والله عمر إمارة المدائن، صار أمير خلاص والي عزيز، هو سلمان مولى ولا سلمان اللي يباع أول اللي باعوا من رجل يهودي، لا صار أمير الآن، ما رجع لعمر مباشرة. وإذا جلس يسمع عن عمر، فذهب من المدينة على حمار وخرج أهل المدائن، قالوا: أرسل لنا عمر بن الخطاب أمير، نريد نستقبله بالقافية ونواصل. هذا اللي فتحوا الدنيا، هذا هؤلاء فتحوا الدنيا يعني لنا ومؤسسوا الإسلام. فخرج أهل المدائن يقولون: يمكن يصل اليوم يصل بكرة، بنشوف الموقف إذا أقبل. ينظرون مسافة الموقف، إذا واحد أقبل على حمار راكب، قال: أنت ما شفت أمير؟ أرسلوا أمير المؤمن عمر بن الخطاب. قال: من؟ قالوا: سلمان الفارسي، يكون أقبل بيصل اليوم أو غدا. قال: أنا سلمان. قالوا: ما تحفظ؟ قال: والله إني سلمان الفارسي. قالوا: على حمار؟ قال: نعم. قال: إيه؟ نحن نقوم عزنا الله بالإسلام، ومهما بغير العزة بغير ذلنا الله. فجاء فحكم المدائن، فكان يدفع له عمر الراتب، فثلث يتصدقه وثلث يهديه وثلث ينفقه على نفسه. وعنده بيت شعر في قعب وفي جفنة وفي عصا ويحكم بين الناس ويعلمهم ويدرسهم ويوم انتهى ودعهم وعزر رضي الله عنه ما أخذ لا درهم ولا دينار. هؤلاء الذين هم منائر الأرض، هؤلاء النجوم، هؤلاء الذين فتحوا المعمورة، هؤلاء الذين كانوا رسل الحق والخير والسلام في العالم، هؤلاء اللي رفعوا رؤوسنا في التاريخ وحتى تعجب منهم، حتى الذي يقرأ سيرتهم من الغربين والشرقين تعجبوا منهم كأنهم ملائكة نزلوا في السماء ينشرون الرحمة في العالم والسماحة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مثل سلمان ومثل عمار رضي الله عنه وأرضاه بن ياسر الذي قتل شهيدا في صفين جمعنا الله في جنات النعيم وكان على درجة من الولاية لله عز وجل والتقوى إلى درجة يرسله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر يقول حرس الجيش في إحدى الغزوات، فقال عباد العمار تحرس أنت أول الليل أو أنا؟ قال أنت أول الليل وأنا آخر. فقام عباد يحرس الجيش فقام يقرأ سورة الكهف يصلي في الليل يحرس الجيش، فأتى واحد من العدو فأرسل عليه السهم فوقع السهم في جبينه فنزعه والدم يسير، ثم السهم الثاني والدم يسير عشان لا يقرأ الصلاة وسورة الكهف يصلي بها في الليل، ولما خاف من الدم وخاف أن يموت ويدخل الكفار أيقظ عمار قال قم قم والله الذي لا إله إلا هو لولا أن يؤتى المسلمون من قبلي لأتممت صلاتي لكن خشيت على نفسي. فقام رضي الله عنهم أربع حرسان إلى نصبح الصباح رضي الله عنهم أرضاهم. وصهيب ابن سنان الذي اشترى نفسه من الله ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء رضوان الله والله رؤوف بالعباد، هذا شرى نفسه صهيب. فلما وصل المدينة يقول الكفار هذا هو من الموالي هو، فلحقوا الكفار فأخرج الجعبة والقوس وركب القوس قال أنا تعرفوني من أرمى الناس والله ما أطلق سهما إلا أكثر رجلا، فإن تريدون مالي ترى مالي هناك تحت الخابية وراء الباب اللي فلاني خذوا المال في نفسي أشتري، وإن تريدوا مقاتلة ترى بقتل بكل سهم رجال. قال لا بنأخذ المال هيروح. فمشى وفد على رسول الله سلم، فلما رأى رسول الله سلم قال ربح البيع با يحيى، علم صلى الله عليه وسلم أخبره ربه من السماء ربح البيع با يحيى ربح البيع با يحيى، وهو الذي صلى بالمسلمين لما قتل عثمان رضي الله عنه أجمع المسلمون على أن يصلي بهم أحسن وقال أحسن الصهيب، فصلى بهم أيام الفتنة ويوم أتى الثوار في قتل عثمان الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. ومن حسن العاقبة عند كثير من الناس والذي ثبت في السير سعد بن أبي وقاص لما تولى العراق والكوفة وقاد القادسية قال والله الذي لا إله إلا هو لقد أتى علينا يوم من الأيام ما نجد من الأكل إلا ورق الشجر، وإنا كنا نأكل من ورق الشجر الشوك، يعني الشوك هذا مثل السلم والسدر، حتى تقطعت مسافرنا صار الدم ينزل من هنا ما يجد إلا ورق الشجر، وإن الواحد منا يضع كما تضع الدابة، وإني أتيت يوم من الأيام أبحث شيء آكله فأتيت يعني فسمعت يقول خشفة يعني دف أو خشخشة شيء، فإذا هو جلد يعني جلد يابس، فأتيت به فغسلته ثم شويته بالنار وأخذت أقضمه من شدة الجوع، وما أصبح منا واحد اليوم إلا واري على إقليم. شوف فتحوا الدنيا ودخل العراق والشام وذهبوا إلى سيحون وجيحون والسند والهند، وأخذ الواحد منهم يحكم دولة يراجع أمير المؤمنين في المدينة، وصرنا في يقول ما هذه العاقبة لأنهم صبروا فالله أعطاهم عز الدنيا. أيها المؤمن يا رمز الوفا يا شعاع الأمل المرتقى Yeah.